أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في هذه عناوين التي هم أصحابهم يرى نفسه مسلما ونحن نحكم عليه بالكفر وأحكام الكفر نجاسة وغير نجاسة. نبدأ الكلام بالغلاة. الغلو لغة تجاوز في تقدير وبيان وصف الإنسان، التجاوز عن الحد، هذا لغة. والتجاوز هكذا قال أئمة اللغة في تفسير معنى الغلو لغة. وهذا يشمل ما إذا كان تجاوز في جانب زيادة أو تجاوز في جانب النقص. ولكن شاع في العرف المتشرع استعمال كلمة الغلو فيما إذا كان تجاوز عن الحد في جانبه الزيادة وليس في جانبه النقص. هذا إذا ورد كلام أحد في عرف المتشرع، أو رأينا في رواية مثلا كلمة الغلو نفسرها بزيادة في جانب تجاوز عن الحد في جانب الزيادة، هذا مطلب. ثم الغلو هذا تجاوز هذا لغة مطلقا، وفي عرف الشارع تجاوز في الدين، وهو أن يثبت للإنسان ملش وصفا ليس هذا الوصف له، تجاوز في مده في تقدير شأنه نتجاوز عن الحد فنثبت له ما ليس له. هذا معنى غلو، هذا لغتان وعرفا. والمعنى الذي نريد نبحث عنه هو الغلو الذي نثبت له أحكام معينة من الكفر والنجاسة وغيرها، بل يظهر من كلمات العلام. والمقصود بالغلو أن يثبت للإنسان أن يتجاوز في وصف الإنسان بنهب يتعارض ذلك التجاوز مع أسس الدين، مع أسس الدين، بحيث يثبت هذا بذلك أنه أنكر شيئا من مسلمات الدين من أسس الدين. فعلى هذا تعبير الغالي أو الغلو. الغلو هو تجاوز عن الحد، فيها تجاوز عن الحد في جانب الزيادة في وصف شخص وتقدير آدم حيثيته، بحيث يكون هذا التجاوز ينافي أسس الدين أسس الإسلام. هذا والمشكلة أنهم لم يرد في الروايات هذا التعبير بالغلو إلا نادرا، ولم يصل وصف تحديد لمعنى الغلو. ولا شك في أن الغلو محرم، سواء كان يمس أساس الدين أو لا. وذلك لقوله سبحانه مرتين، مرة في سورة النساء، مرة في سورة المائدة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك ولا تقول إلا الله إلا الحق. هذه فكرة وردت مع اختلاف ما هذا في سورتين شريفتين، سورة النساء وسورة المائدة. بعد هذا التمهيد نقول الغلو أقسام. غلو بهذا المعنى وهو التجاوز عن الحد في جانب الزيادة بنحو يمس أسس الدين، هذا التعريف، هذا له أقسام. من على تلك الأقسام وهذا القسم أبرده ولعل متفقا عليه بين الجميع بأن هذا عبارة عن الغلو، وهو أن يثبت أحد شيئا من الصفات المختصة بالله سبحانه يثبته لغير الله سبحانه. من جملة الصفات الرزق، الخلق، الإماتة والإحياء، هذه. ولكن ينبغي أن نفهم معنى الرزق المختص بالله سبحانه، معنى الخلق مختص بالله سبحانه، معنى الإماتة والإحياء مختص بالله سبحانه. رزق ليس مقصود، رزق قد يطلق إنسان إذا كان واسطا لكذا، بل مثل رب الأسرة واسطة لجلب النفقة من الخارج، بل يتعب ويكسب بيده هذا، ثم بعد ذلك يجلب تماطى لعائلته ولمن وجبت نفقته عليه. هذا إذن يعتبر رزق. وكذلك بيت المال يرتزق منه أناس، قاضي المسلمين، إمام جماعة ليس له وارد، وطالب العلم، وكذلك المؤذن ونحو ذلك، هؤلاء مرتزقة من بيت المال. فالبيت المال من بيده بيت المال يرزق هؤلاء من بيت المال، إذن أطلق عليه رازق. فما معنى الرزق المختص بالله سبحانه؟ قال الله سبحانه نحن نرزقكم وإياهم، أو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، رزق مختص بالله سبحانه. ما عمنا ليس المقصود من رزق المختص أن يكون واسطة ووسيلة لوصول الرزق هذا إلى أحد، بل هذا وإلا يعم كهذا كثير. والظاهر الذي أفهمه وهو خلق الرزق، خلق الرزق هو إخراج الرزق من العدم إلى الوجود، هو بيد الله سبحانه، وهو معنى الخلق المختص بالله سبحانه، وهو إخراج الوجود من العدم وإخراج الموت إلى الوجود، هذا هو مختص بالله سبحانه. وإلى إنسان إذا قتل أحدا يقدر يقول أنا ما موت، الله يقول أنا ميت، هذا مو أنا موت، فإذن يكون مختص وليس مختص بالله سبحانه. بل نفسه هذا قبض الروح، وإن كان ذلك بأمر من الله تعالى ملك إذن يكون به، بل هذا. والمقصود بالرزق الذي خالق الرزق والخلق والإماتة والأحياء من الله سبحانه بحيث يكون من صفاته، لا أن أحدا بعنوان المعجز ذاك هذا نبعث فيه، بحيث يكون هو خالق للرزق ولا مخرج للرزق من العدم إلى الوجود، مخرج للوجود عن العدم، هذا معنى خلق والإماتة والإحياء، هذا مختص بالله سبحانه. فإذا واحد اعتقد أن هذه المعاني عليه وهو معنى ثابت لله سبحانه، بل ثابت لغير الله سبحانه، لعلي بن طالب أو لغيره مثلا من المعصومين سلام الله عليه، فلا يكون إلا بأحد الأمرين، إما أنه سلب هذا الوصف من الله سبحانه، إما الله تقاعد وحول كرسي إلى غيره، أو الله سوى انقلاب عسكري بالقوة بالانتخابات بالكذا، هذا أخذ من الله سبحانه، هذا معنى كفر، يعني الله خلق من هذا الوصف وصبت هذا الوصف لغيره سبحانه، هذا كفر. بل وإذا كلا الله تقاسم هذا كلي فليكون علي يرزق المؤمنين الشيعة والله يرزق الكفار والمنافقين هو على الله مثلا، أو باقي الحيوانات على الله، بل مثلا من باب المثال أقصد، أو الرزق عليه الشرب على الله مثلا، أو بالعكس مثلا، هذا يصير شرك، لأنه أصبح يعتقد هذا الشخص أنه هناك شريك مع الله سبحانه في الصفات المختصة به تعالى، فيكون هذا قدر متيقن من على أو القسم الأول من الغلو. هناك من يعتقد ذلك، مع الأسف الشديد هذا في الناس من يعتقد ذلك، على كل كائن من كان هذا القول كفر وشرك، كفر أو شرك. إن كنا سلب من الله سبحانه وإعطاء لغير الله سبحانه هذا صار كفر، غيره أصبح شريكا مع الله سبحانه هذا شرك. هذا وباقي أقسام الغلاط أيضا نتكلم فيه، والحمد لله بالعالمين.